السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان يتجدد بنا وبحضراتكم هذا اللقاء الكريم لنقل شعائر صلاة الفجر، سائلين الحق تبارك وتعالى في ساعة قرآن الفجر هذه أن يجعل القرآن العظيم ربيعا دائما لقلوبنا، وأن يمتعنا به آناء الليل وأطراف النهار، وأن ينير به كل جوانب حياتنا. إن حديث القرآن عن القرآن إخوة الإيمان يزيدنا تمسكا به وتعاهدا إياه والتزاما بمنهجه الذي بينه لنا وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكثير من آيات القرآن تتحدث عن القرآن بما يزيدنا حبا فيه وتمسكا به واقتداء به. هذا لأن القرآن فيه جلاء صدورنا، وفيه شفاء لنفوسنا، وفيه ذهاب لهمومنا، وفيه سقيا وري لقلوبنا، وفيه تزكية لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا، وفيه سبب لترقينا في الجنة إن شاء الله من منزلة إلى منزلة أعلى، إذ يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذا هو القرآن الكريم، كنز لا ينفد عطاؤه، وينبوع عطاء متجدد من لدن الحق تبارك وتعالى وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أكرم سياق نصحب فيه القرآن حاليا هو رمضان المبارك. نفعنا الله بالقرآن في شهر القرآن، وأمدنا بنوره، وجعله خير رفيق وصاحب وهاد لنا في رمضان وبعد رمضان إن شاء الله. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإن خير ما نبدأ به لقاءاتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم بهذه التلاوة القرآنية.